ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مذ قال لما أرسلت جند الشقى كتبا لها قلم الضلالة راقم، أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما وفي فصل القضاء وحاكم، فأتى ليثبت سنة الهادي على علن وتمحى في هداه مضايا. قد بايعت ومذ أتى شيطانها أحنت عليه وجمعها متزاحم. لم أنس مسلم في الأزقة مفردا متلدلدا، لم يتبعه مشايا. يا عالم زينب لا ترى مسلم بيوم موت والزمع، وتشوف الزلم والخيل وتهلهل بالعمها. والله زينب لا ترى مسلم بيوم موت والزمع. وتشوف الزلم والخال وتهلل بين عام. لو ان تشوف ابن عمها من شال الفزع كله باسم ما يعرف الخوف، ذبها ولا رمى ذلة. لجنش الفايدة المهيوب بسطوعة تهالهل. كل شوقة بثر شوقة كثير العدد يعدم. أدمها ويذب العدل فوق الطاح، شيد لمجد فعله وراح المجد ما راح. كوفة وخلف بكل دار تسمع نايح وصياح، والله كوفة وخلف بكل دار تسمع نايح وصياح. غبرها بضرب سيفه وملتغي بمياتم. كل المرجل المسلم، الليلة ليلة مسلم ابن عقيل، باب الحوائج. إذا عندك حاجة مضايقتك توجه إلى الله لمسلم أول الشهداء وسفير الحسين. يلا شباب وياي. اي والله كل المرجل المسلم وهو واحد وهم آلاف، كل المرجل المسلم وهو واحد وهم آلاف. غريب أصبح وغالكوفة ما أجروا يا أنصار، كلان سوى رجالها ترمي أو كل هذا الخطر ما خاف، يشهد للعدو مسلم سلم من لوم وملايم. حيلة وشراك حطا سلاح حفيرة غدور حفرة وقع بيها وصفها يقرا حفرة، صارت لاخوته يا حسين ما بين الزلم منطع، والله صارت لاخوته يا حسين ما بين الزلم منطع. فديت النفس طاغ امرك يا ذروة واشمع، من دارت عليك القوم خسمون صوتي انا ما اسمع صوتي يلا اسمعوا على، من دارت علي القوم ومن صارت علي لما، والله كون حسين يا عباس حاضر نخوته ويا من ضربه على راسه وجسمه تخضب بدمه مثل ما خضبه بالدم، يردها مخضبه بدمه والله يردها مخضبه بدمه. اي والله مصيبة الصدع الأجبال ومن قبل المشي بالشيب الأطفال، أمشفت ميت يجرونا بالأحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثلة، يا صاحب لا تظن صارت يا مثيل يالجار يالجار قاد ليستجير يكون ينجار، منه ليجير من يستجير ما يجير إلا الشريف، مو يروح يذيره ويخوفه ويسلمه للعدو، لا دول أهل الغيرة وأهل الشيم اللي خلتهم التاريخ. أي والله يا الجار من جار عاد ليستجير يكون يا الجار، وعن شتل حليف الشرف يا الجار مثل مسلم صدق بالحبل الجار، او تتلوم سبشت لعلو جمي والله تتلوم سبشت لعلو يا الجمعة يا مسلم بن عقيل عليه السلام سفير الحسين وأول الشهداء. مسلم ابن عقيل من حيث النسب، عقيل ابن أبي طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن الأقصى إلى حداد، وينتهي النسب إلى إبراهيم الخليل إلى إسماعيل إبراهيم. فمسلم ابن عقيل، عقيل ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب أخو عقيل، فذول أولاد عبد المطلب. كذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد المطلب، عبد الله وأبو طالب أخوة وأمهم واحدة، فهم من شجرة واحدة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، قول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال النبي: ما تقولون في شجرة أنا أصلها وفاطم فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمارها وشيعتنا ورقها. فمن التف بها عبرت به إلى الجنة، ومن تخلف عنها هوى إلى النار. هذا الكلام العظيم. النبي مثل نفسه وأهل بيته إلى شجرة، والأمة الموالية لهذا النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته مثل الورق. فالورقة القوية المتمسكة صحيح بأهل البيت، هذه الشجرة تعبر به إلى الجنة. واللي يوقع لابد شايف شجرة بباب بيتكم، تشوفها مثلا خضرة قوية عودها صليب أوراقها متماسكة، هاي مهما يغرب ويشرق بها الريح هي ثابتة أوراقها ما توقع. لكن إذا مثلا شجرة ضعيفة عطشانة ورقها أصفر، أقل نسمة من الهوى تمر توقع الورق مالها، يوقع لأنه ضعيف وأصفر رايح واقع يوقع انتهي. فكذلك هذا المجتمع، هاي الناس اللي محسوبة على النبي وعلى أهل البيت مثل الورق، إذا متماسكة ومتمسكة وملتزمة بأهل البيت بالنبي وأهل البيت. هذا النبي يقول: وشيعتنا ورقها، من تمسك بها عبرت به إلى الجنة، ومن سقط منها وقع منها. يعني الضعيف إيمانه اللي ما واقع بقلبه كيف أنه يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بأعمال طيبة، أو أنه تستميله المبادئ والأفكار والآراء والأحزاب وما شابه، يعني كما مر طبعا مجتمعنا هذا. قامت تجينا أفكار من الغرب وأفكار من الشر، وتشوف الشباب المحسوب على الإسلام صار يتطشر يميل الهجهة والهجهة، وتشوف لك على كل حال ولا كل ما يعرف يقال. فبالك تستميل بيك الأخواء أو تستميل بك المذاهب عن مذهب محمد المصطفى. أي بالك بس توقع. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا في آخر سورة محمد صلى الله عليه وآله. أخوي مو تقلوب داخل لك فترة وأهل البيت ورحت بغير جهة النوم. بس إذا رحت تقول الإمام الصادق عليه السلام قالوا له مولانا أكو ناس محسوبة على ملاكهم بس قلبوا غيروا. قال ذولا مو بديواننا كما حكيت لكم أنا مجلس أمس فاطنين تذكرون إيش قال الإمام الصادق عليه السلام لعبد الله ابن المفضل الهاشمي. ايش قال له؟ قال له نحن خلقنا الله من نور كرامته او من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق ارواحكم من نورنا، ولو اجتمع اهل الشرق واهل الغرب على أن يزيدوا في شيعتنا رجلا واحد أو ينقصوا من شيعتنا رجلا واحد فإنهم لن يستطيعوا لن يتمكنوا. وهم مدونون عندنا في كتاب، اسمعوا، مدونون عندنا في كتاب بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وقبائلهم وبلدانهم ومكاسبهم وعواقبهم، عندنا موجودين وهم مدونون عندي في صحيفة. تحب أراويك اسمك؟ قال نعم. يقول فاستخرج الإمام صحيفة ونشرها. قال لي انظر. قلت له سيدي هاي بيضاء؟ قال امسح بها. يقول فانجلت عن اسمي وإذا هو يتألق بين الأسماء في صحيفة جعفر بن محمد الصادق. قال له مولاي أكو ناس يقلبون يرحون بغير صفحة. الإمام إيش قال له؟ قال له ذولا مو هذا ذولا أو مغرر به ويرجع، بس اللي يروحنا ما يهمنا، الله يجيب لنا أحسن من عنده. وأن تتولوا يستبدل غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يجيب غيركم، يجيب أفضل، يجيب الأحسن. بس انت اطلب من الله وقل اللهم ثبتني على القول الثابت. هذا دعاء سأله الباقر عن، قال القول الثابت نبوة محمد واهل وولاية آل محمد. ثم قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء ربنا بالحق. على كل حال يا أعزائي، فكلامي وين؟ نحن من شجرة واحدة، جميع الناس من شجر شتى ونحن من شجرة واحدة. فما تقوى أنا وعلي من شجرة واحدة. النبي يقول فماذا تقولون بشجرة أنا أصلها وفاطم فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمارها وشيعتنا ورقها، فمن تمسك بها عبرت به إلى الجنة، ومن تخلف أو سقط منها هوى إلى النار. ابني اتمسك بشجرة محمد وآل محمد. فهاي الشجرة منها مسلم بن عقيل سلام الله عليه، من هذا البيت، من هذه العائلة، مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. ومسلم صلوات الله وسلامه عليه ما موضع ثقة الحسين عليه السلام، موضع ثقة الحسين، ووسمه الحسين بأوسمه. وقلما هناك شخصية كبيرة توسم من قبل إمام معصوم كالحسين بمثل ما وسم به مسلم بن عقيل عليه السلام. وذلك لما طلب أهل الكوفة من الحسين أن يأتي إليه، وبالأخير قالوا له إذا لم يمكنك المجيء إلينا في مثل هذه الأيام فارسل لنا من تتثق به من أهل بيتك ليحكم بيننا بحكم الله وحكم جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحسين عليه السلام كتب إليهم: إني أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي وعمدتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل. هذا منه اللي أنطى الأوسمة بهاي الصفة وسمى هاي الأسماء؟ الحسين الذي يحمل عقلية 124,000 نبي من آدم إلى محمد. هاي مو قضية عواطف أو قضية والله جماعة وقرائب، لا، وقضية أنه هذا وظيفة خلن بها هاي قرابتنا، لو هذا مشروع خلن نطير ربعنا، لو هاي كذا معاملة خلن بها فلان هذا من جماعتنا. ترى يسوون هاي الخربطة الله سبحانه وتعالى يبلعهم أو يسلط عليهم غصة. أي والله غصة لا يستطيعون قيئها أبدا حتى تسبب هلاكهم أبدا. عندك خير، عندك مشروع خير، فانظر إلى الناس كلهم أخوانك وأولادك وأحبابك وأصدقائك وعيالك وكذا، والفقير المحتاج أولى. والتفت يا عزيزي، أولى. وعدنا احنا ساب الأحاديث يقول لك إذا واحد عرفت وله من قرائبك محتاج وواحد من غير قرائبك محتاج، يقول لك الأقربون أولى بالمعروف. فابن بلدك أولى، ابن عشيرتك، ابن أهلك. ودير بالك يا عزيزي لا تفرق بين الطائفة وبين الأمة الواحدة. ثم بعدين هذا الوطن بما فيه من طوائف وملل ونحل هو يعتبر عائلة واحدة، فعلى الإنسان أنه يوزع خلقه وأنسانيته ومعروفه على الجميع. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس على قسمين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق. فمسلم بن عقيل لأنه يستحق هذه المناصب كرمه الحسين بها، فأرسله إلى مجتمع الكوفة، ومجتمع الكوفة موضع قبلة أنظار المجتمع البشري لأنه عاصمة الإمام علي بن أبي طالب، وبعدين مركز المسلمين أيام الفتوحات، وفيها هذا المسجد العظيم مسجد كوفان، هذا اللي صلى به عشرات الأنبياء. وحتى نبينا محمد لما راح إلى المسجد الأقصى كان مرا بمسجد الكوفة وهبط به وصلى، وله مقام يسمى مقام محمد في مسجد الكوفة. وعندنا روايات عجيبة عن مسجد الكوفة، يقول: من مر بمسجد الكوفة وأراد أن يبصق وتذكر أن هذا مسجد الكوفة له كرامة وموضع مصلى الأنبياء، وبلع ريقة بلع ريقة، يقول إذا عند مرض بداخل بدنه الله يحول هذا الريق دواء حتى يشافي مرضه. الله شوف شلون حرمة المكان يعني، وهكذا وكل شيء إلى حرمة. تصور المولاي حتى غايسة القاعدة القاعدين أنتم بها مو شكل، هذه إلى حرمة، هذا مأتم الحسين، مكان الحسين، تقدر تقول وحق هذا مكان الحسين، لأن هناك الزهراء تقعد رسول الله، أهل البيت مأتم الحسين. ولذا أريد من أولادي وأحبابي المعازيب من يمشي على فراش الحسين يعرف شلون يمشي وشلون يقعد وشلون يتأدب وشلون أنه كن متواضع بكل عرف مولانا تواضع يبعد ما أتم سيد الشهداء. وتدرش إلى هذا مولانا يقول هذا اللي يحترم مكان الحسين ويقعد به له ثواب عند الله لا يدركه إلا الله. قال له لمن هذا؟ قال أعرفهم بمقام محمد وآل محمد. أي نعم. فغرضي وين مسجد الكوفة؟ مسجد الكوفة هذا مصلى عظيم وفيه الأطياب. يقولون الإمام علي سلام الله عليه كان قاعد قبل شهر رمضان بعشرة أيام، جاء واحد قال له مولاي أنا جيت أسلم عليك. قال له وين رايح؟ قال له مسافر. قال له وين مسافر؟ قال له رايح للقدس. قال له للقدس؟ قال له شو تسوي؟ مو شهر رمضان راح يجي، كون الإنسان يغلق أبواب السفر وكذا، وشهد منكم الشهر فليصمه. قال له إيه أنا أروح للقدس أريد أقضي شهر رمضان بالبيت المقدس. قال له إيش معنى؟ قال له للثواب أريد أصوم هناك. قال له العفا على عقلك، تروح إلى المقدس وتعوف مسجد الكوفة تصلي هناك شهر رمضان؟ قال له نعم. قال له اسمع. قال له نعم. قال له من دخل مسجد الكوفة وصلى به ركعتين من الصلاة كتب الله له بدل كل ركعة 100,000 ركعة. كلام طويل إلى أن قال له شوف ذاك المكان. قال له نعم. قال له تعرفه؟ قال له لا. قال له هاي دكة القضاء. قال له نعم. قال له هاي دكة القضاء. قال له من هاي دكة القضاء يحشر يوم القيامة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ومسجد الكوفة عظيم، ولذا إذا دخلت مسجد الكوفة كنت تدخل مؤدب، غايتك العبادة الصلاة، ولا تكون عندك غاية أخرى غيرها. فالإمام الحسين عليه السلام أرسل مسلم إلى هذه المنطقة، إلى هذا المجتمع، إلى هذه الناس، إلى هذا المكان العظيم المقدس، وكتب لهم أني أرسلت إليكم أخي وابن عمي وكبير أهل بيتي والمفضل عني مسلم بن عقيل. فمسلم بن عقيل عالم، مرجع، فقيه، عارف بأحكام شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله، رجل فاهم يعني مرجع. مسلم سلام الله عليه بعد مسلم عالم مرجع، مسلم سياسي، مسلم إداري، مسلم شجاع. شجاع ما تقف بوجهه الفرسان أبدا، بطل. وتعال وقرأ وصف شجاعته يوم وقف وحده وحمل تلك الحملات. فمعروف سلام الله عليه، وهو هذا الإنسان المؤمن. والله يحب الإنسان الشجاع، شجاع في بدنه، شجاع بتصرفاته، شجاع بأخلاقه، شجاع بعطائه، شجاع بكرمه، شجاع شجاع إلى آخر. فمسلم سلام الله يعني كان شجاعا وكان إداريا لأبي وأمي، وكان موضع ثقة الحسين. فمسلم عليه السلام متزوج برقية بنت الإمام علي عليه السلام، فالحسين يصير هم ابن عمه وهم خال أولاده معروف، وعنده منها 4 أولاد. أكبرهم عبد الله، فهذا عبد الله قتل مع الحسين يوم كربلاء وعمره الشريف كان 17 سنة، وثلاث أولاد، 4 أولاد وبنت اسمها حميدة. عبد الله انقتل في يوم كربلاء، والأولاد الثلاثة أكبرهم أحمد عمره 9 سنوات، هذا فر من المخيم لما هجموا على مخيم الحسين عليه السلام، وكذلك محمد وإبراهيم، ذولا هم صغار، واحد عمره 7 سنوات وواحد عمره 5 سنوات. لما هجم القوم على مخيم الحسين بعد قتل الحسين عليه السلام هربوا من المخيم، شردوا، لأن الأعداء أحرقوا المخيم وهجموا. زين المخيم ليش حرقوه؟ وهنا مولانا الدعاية الماشية اللي صارت بين الأوساط عند الوادي، بعد هذا المجتمع، هو هذا المجتمع، يعني ماكو غيره ولا حرق مولانا اللي هنا، مجتمع عشائري، والكوفة هي قلب المجتمع العشائري. فذولا ليش حرقوا المخيم؟ الدعاية المشت بين الناس عند المجتمع أن الحسين إحبال خيامه فضة وأعمدتها ذهب وفراشه بريشم وكذا ديباج وهالشكل حرير والخيام ما أدري شلون، فهجي الحكي أجا وقعد بالمضيف وقال أنا سمعت والله من ثقة يقول الحسين أخيام أحمدة خيامه ذهب وإحبال الخيام فضة والفراش كل من البريسم والديباج، أو عند من الأواني إذا هالشكل فراشهم، إذا أوانيهم ومواعينهم نسوانهم مش قد لابسة، هذا كله دعاية وإعلام. من روجها؟ روجها أهل الضلال، روجها الناس اللي هم يحملون في قلوبهم عداوة لأهل هذا البيت. شوف أخواني أعزائي، انتبهوا إلى كلام الإمام علي سلام الله عليه، ربط بهذا. قال أمير المؤمنين عليه السلام إن كل حقد حقدته قريش على رسول الله، شوية انتبهني، إن كل حقد حقدته قريش على رسول الله أظهرته في وستظهره في ولدي من بعدي مالي ولقريش. فهذول اللي حشمهم بن سعد يوم كربلاء وقالهم هذا الحسين بن قتال العرب، هذا يومكم اخذوا ثاركم، هذول اكو ناس محسوبة على ملاكان البيت، اكو ناس قاعدة تحت منبر علي بن ابي طالب انقلبوا، مشوا بطريقة ذولة، قاموا جاملوهم، صاروا أجهزة تصنت لهم، وهم اللي قتلوا الحسين سلام الله عليه. ولذا زينب قالت لهم لما دخلوا السبايا وطلعوا يبكون طلعوا، قالت أتبكون؟ إي والله، فابكوا كثيرا وافحكوا قليلا، لقد ذهبتم بحارها وشنارها، لا بارك الله فيكم إلى الأبد. وفعلا لحنة نامة على قتلة الحسين وعلى من رضي بقتله إلى يوم القيامة. مفهوم كلامي شباب؟ هج الدعاية صارت، وإحنا هنا عدنا أنه ما يجوز الاحتساب أوان الذهب والفضة ووقتنا أهل الأكل، فكيف الحسين المشرع وشكل يتزين بالذهب والفضة من القبل؟ هاي كلها دعايات. اجت وياها فتوى شريح القاضي رجال عمره فوق 70 سنة وقاضي بزمان علي، وشريح وقال على كل حال وقضى على أن الحسين تمام هو ابن رسول الله وابن الزغرة وأبو علي بن أبي طالب. بس مع الأسف الحسين غير قلب صار من الخوارج واخذوها جماعة وبيها كم فلس ومشروع كذا وقضية كيلك هايلك بدال هاي. ووعدهم اسمعوا هاي القضية النقطة التاريخية ووعدهم ابن زياد طلع لهم قال لهم روحوا إلى حرب الحسين فإذا قتلتم الحسين وانتصرتوا لكم عندي مية مية مية مية رايح أزيدكم يعني كل واحد أزيده بالمية مية يعني تشكذر معاشك 100 دينار بالمية مية أزيدك بعد أنت تشكذر عندك كذا بالمية مية أو راحت هاي تتراكب مولانا. لما انقتل الحسين اجوا يطالبون ابن زياد قال له أنت وعدتنا مية مية يقول التاريخ فنفر عليهم 100 فلس 100 فلس قال له ايش سويت انت مهل وهذا مخاف تزعل قال الزعل والما زعل ويضربهم مرض عرفت بعد جلسوا بيهم قتلوا الحسين بعد ياهو الأكثر من الحسين قتلنا بيهم الحسين وانتهت القضية مرتفض. شباب هاي موعظة هي قضية تاريخية بس موعظة اللي فعل مثلها نادم وبالك بالمستقبل ابني اثبت على خط محمد وآل محمد. اثبت على هذا الخط يا عزيزي. فعلى اي حال هنا لما صار الاعلام هالشكل يقول لك هاي الناس اللي اجت لحرب الحسين تعد بالالاف المؤلفة غير الجيش النظامي. الجيش النظامي يقدرونه على روايتين، رواية تقول يقدر 30,000 ورواية تقول لا 70,000، ولكن اللي اجت هاي للنهب والسلب الله. يقول سيد حيدر بجمع من الأرض سد الفروج فغطى النجود وغيطانها وطل وحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. الله اجتمعت على الحسين من كل جانب وتهوس يا حسين اسمع ويد الكوف. الله تهوس أغازيك وهي الله يساعد بنات رسول الله قلوب آل المصطفى الأطفال أي بعض. لكن الخوف والإرهاب والفزع فهاي كلها اجتمعت لما قتل الحسين وانتهوا من قتله. صار جدال بالقبائل وبالفئات والجماعات اللي اشتركت في قتل الحسين. كل قبيلة تقول احنا ان الاولوية اول من يهجم على المخيب وينتهب احنا. القبيلة الاخرى تقول لا احنا اولى. الجماعة الاخرى تقول لا احنا اولى. الفئة الاخرى صار احتدام وتقريبا يتفجر الوضع بقاتل ومقتول. فابن سعد التفت الجماعة يما قال لهم روحوا حرقوا المخيم حتى إذا شبت النيران انقطع النزاع يرحون يركضون بلكي يلحقون على شيء. سواها هاي وفعلا راح وحرقوا المخيم. لما شبت النار أججت النار بالمخيم ذولا بعد تركوا النزاع ركضوا يلبس واحدة إلى حقلة على حباية ينهبها على بساط يأخذه حتى أنه طفلة شاردة واحد ركض وراها بإذانها تراتشي إلى أن قبض عليه ينزح التراتشي ويبكي. تقول له ليش تبكي؟ يقول له أبكي عليك. تقول له ليش تسلبني؟ يقول له إذا عفتش أنا يسلبك غيري أنا أحسن يعني أنا أرحم يمكن ذاك يضربك يقتلك يسحقك وهكذا. الله إيه والله راح ما يقول كم غرير كم غرير سيل بخدود طلع طفل صغير بعد يرضى او يسحب كم غرير سيل بخدود طلع ابن حال وغدا بثدي مرضى سحقت الخيل وعلى الغبر انصرح يا إلهي الشان ذنب صغار وزينب طلعت أحسين يا ابن أم الخيم بالنار وجت الحرم أجت ما دريت شلون أجت يا أخو يا الحرم من النار ومن الخيل سجت اقعد وشوف الخيل تسحق على الرضعة شلون يوم يوم لا يوصف يا با زينب عليها السلام يقول لما شبت النيران وطلعت الخيام اكو بيها بعض اطفال دار الدائر ما دائر النار تصرخ عمه لا تقدر تطوف ولا تقدر تطلعهم ولا ممكن يطلعون وبهاي الحالة وكلها ينظرون إليها وابن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين انطينا أهل البيت المن ظلموا أهل البيت حتى من أعداهم ما انتقموا كلهم رحمة مروان بن الحكم شامت يوضع رأس الحسين بين يدي يزيد ويأخذ من إيد يزيد ويحبث وكذا وهو خصم مبين لما دارت الدائرة عليه بقضية الحرة وين ودع عياله ودعهم عند زين العابدين سلام الله عليه تعلموا هاي السيرة الطيبة حتى واحدة من بنات مروان تقول العز والدلال اللي شفته عند أبو عند زين العابدين ما شفته عند أبوي مروان أهل البيت المن ظلموا المن عادوا وإنما عاداهم أصحاب الضلال وكل ضال يكره صاحب الهداية والخير ويحسده بعد ويريد قتله وهكذا فحرقوا المخيم لما شبت النيران بالمخيم هجت هاي الأطفال من جملة الأطفال اللي هجوا أولاد ثلاثة لمسلم بن عقيل أحمد عمره 9 سنوات أخذ طريقه وراح محمد وإبراهيم 1 7 سنين 1 5 سنين أخذوا جهة ثانية وراح وشل عليهم ليل 11 وباتوا بالحراء وأصبحوا يمشون بس وين يردون ما يدرون وإذا الفارس ملثم والرمح بيده متقلد السيف قفع خاف ماذا تريد منا من أنتما قال له نحن من يتامى كربلاء احنا من يتامى كربلاء وولدا مسلم بن عقيل وعمنا الحسين وجدنا علي بن ابي طالب قال عجيب انا ما حصلت على غنيمه وانا من جمله من رجع فارغ بدون غنيمه فانتما غنيمتي إلى ابن زياد فأوثقهما كتاف شو تقول هاي العملية سواها هذا مو توجع قلبك وتأذيك الله شلون أنت إذا توجع قلبك فإذا نفس القضية هذا اللي يخطف لطفل يختطفه مو نفس الموضوع مو نفس الجريمة مو نفس القسوة الله يختطف طفل او يختطف واحد من اهله او انه هاي مولاي ذولا نفس الخط نعوذ بالله على كل حال اوثقهما كتافا وأخذهما إلى ابن زياد، ولما رآهما ابن زياد قال: ما خطبهما؟ قال: إنهما من الطف، من ولدي مسلم بن عقيل، من أولاد مسلم بن عقيل. فقال ابن زياد: اذهبوا بهما إلى السجن، ودوهم للسجن. فنزلا في سجن ابن زياد، وبقيا بذلك السجن سنة كاملة، سنة بذاك السجن المظلم الذي لا يميزان فيه الليل من النهار، زنزانة. ذاك اليوم صار خبر عند المساجين أن مدير السجن يريد يشوف المساجين ويقف على ملفاتهم. فأولاد مسلم واحد قال للثاني: إذا إجا هذا المدير نعرض لحالتنا، بلكي يرق علينا، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، بلكي يرحمنا. وكأنهم يعرفون إن الله يرحم من عباده الرحماء. أخوي بالك القسوة، خصوصا إذا أنت أمر بيدك حل وعقد وتقدر تقدم متأخر، بالك تقسو. ارحم. احنا عندنا نقرأ دعاء الافتتاح: وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين. وين؟ في موضع العفو والرحمة. يعني يقول إذا بقلبك نخت إبرة، ثقب إبرة من الرحمة، الله تعالى يرحمك برحمة قد أوسع من السماوات والأرض. على أي حال قال بلكي أنه يرحمنا هذا. إذا نقول له هو أجا مدير السجن وهذولا طبقة، ملتفت، مدير السجن، السجان اللي يدفع المسجون، مو شكل اللي يتولى الجهاز التصنت، الحاطن يصنت للوادي، ذولا فد نموذج آخر. يقول النبي أسا كلمة أقولها بسايق، لأنه قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ما تنحى منحى واحد شاملة. قال النبي صلى الله عليه وآله: الساعي بالناس ليس ابن رشده. مفهوم هذا الكلام شباب؟ الساعي بالناس شنو؟ ليس ابن رشده، يعني مو مضبوط من أبوه. الساعي بالناس، هاي السعاية أشكال، مرة جيب أخبار، مرة جيب تخرب ناس بالسعاية. يقول مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: قبول السعاية، قبولها أكثر، اللي قبلها أكثر ذنب من الذي سعى بها. قالوا له: ليش مولانا؟ قال: لأن الساعي بها سعى، لكن القبلها أكدها، نعم، مررها، ثبتها، رضى بيها. ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل أتاه، قال له: يا أبا الحسن، تدري أنا من أصحابك ومن أحبابك. هاي كلمة تفيد الناس الكبار اللي هو آمر، حاكم، مدير، شخصية ثري ملتمة عليه جماعة حول حاشية، هاي تنفعة مو شكل. وهاي أيضا ضد المخربين. يقول: اجا واحد للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: يا أبا الحسن، أنا من أصحابك، من خدامك. قال له: إيه؟ قال له: أنا قاعد في ديوان الفلاني. قال له: إيه؟ قال له: وسمعت فلان سبك. قال له: سمعت بإذنك؟ قال له: إيه؟ وشفت شفتات تحركت بعينك بسبي؟ قال لي ايش قال للإمام؟ ما قال له عفية السبع وتعالي هنا وانت خوش رجال وريدك بعد يشوفني مثل هذول الأيام. لا ايش قال له الإمام؟ قال له ننظر في ذلك. اسمع هذا الأدب وهي الأخلاق. قال ننظر في ذلك إن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن كنت مقيلا أقناك. خوش كلام. قال له خاي ننظر بها حجايتك نتأكد، يعني مو أنا سمعت وهايه، لازم أتأكد. ولذا الإمام يا أبي والله حجي طويل عريض، الإمام الحسن العسكري يثبت يكتب لابن بابويه القمي يقول له يا شيخي وفقيهي ومعتمدي، إلى أن قال له وتثبت بالأمور واغفر الذنب واكظم الغيظ. وتثبت بالأمور، مو كل من يجيب لك عشاية وصدق، ثبت منعته. وذولا ما كل يجيبون حكي لا تطيهم مجال. منه اللي يقول عن ابن أبي طالب سلام الله عليه وليكن أبعد رعيتك منك أشنأهم عندك وأشنأهم عندك، نعم الذين هم يأتونك بأعراض الناس وكلام على الناس، دير بالك من هذه الناحية. قال لننظر في ذلك إن كنت صادقا مقتناك. نقال مع الحشي لأنه الرجال الزين من توصل شاية يضمها هو يسترها هو يدفع ويروح يتاجر بيها ما قد صوغة. مقتناك وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن كنت مستقيلا قل بطلت بعد لا أنقل لا صدق ولا كذب، وإذا كنت مستقيلا أقناك. قال السيد التقوى بعد قلت هكذا كان أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بس هذا في زمان علي بن أبي طالب، وزمان عن زمان يختلف. على كل حال صلوا على محمد وآل محمد. اجا مدير السجن لما رأى ولدي مسلم تعجب، قال هم ويا انتم اطفال صغار ما ينبغي هنا يسجنوكم، هذا السجن للمذنبين للمجرمين للقتلة لسفاك الدماء للي مسوي لهم جريمة كبيرة، شلون انتم هنا؟ قال بعد هذا حال ونحن من ولدي مسلم ومن قصة نكت وكانت فرق لهما وقال إذا أصبح الصباح، وقال لهما إذا جن الليل، من يجن الليل أنا أطلعكم. وفعلا لما جن الليل إجا وطلعهم. هاي مو مثل هسا يعني بيوت من الكوفة الكربلة صحراء قاحلة وكحة. زين لما طلعهم غير يطيهم الواحد يقول له وديهم لفلان مكان، ماكو يوديهم العشيرة البيت الجماعة تيخبوا بالجزيرة. وقالهم سيرا ليلا واكمنا نهارا إني أخاف عليكما من الطلب. إذا إجا العدو إذا سمع ابن زياد يرسل العدو خلفكم، وإذا قبضوا عليكم بهالمرة يقتلوكم. سيرا ليلا واكمنا نهارا. وخلاهم وراح. أسألكم بالله يا جماعة أطفال صغار، واحد عمره 7 سنين يقول خلصوا سنة صار 8 سنين، وذاك 5 سنين صار 6 سنين، وبهالبعد خائل القاحلة وما يعرفون عدوهم من صديقهم وأطفال صغار، فكيف لو أن إنسان كبير مسلح وبأرض العدو وبأرض مقفلة ما يأمن حتى من الوحوش الضارية حتى من الحياة من العقارب من هوام الأرض من مو شكل هواية صعبة. أطفال صغيرونين بعدهم بسنا هذا وهذا تيهم وراحلوا. ايش تتصور حالهم يتلفتون يمنى يسرى وين نمشي على هالجهة على هالجهة؟ بعد ما يأمنون بالوادي ما قاموا يخافون من الناس. الإنسان قبل يشوف لإنسان يألف إله، وإذا تشوف بعض الناس يا سبحان الله مثل الوحيش نعوذ بالله. على كل حال سار الليل وكمن النهار وسار في الليلة الثانية والليلة الثالثة، جاء بهم الطريق إلى بستان في المسيب، هذا المسيب المعروف بستان. دخلوا تعبانين متأذين سهرانين نعسانين. واحد قال للثاني يا أخويا خلنا بعد شوية ونستريح إلى جنب هذه النخلة وبعدين نواصل طريقنا. وافق. قعدوا شوية غلب عليهم النوم، ناموا من التعب إلى أن تضحى الوقت. طلعت الحرمة راعية البيت اللي بالبستان تتمشى وشافت ذول الصبيين نائمين، رأت هذين الصبيين نائمين. لكن ذولا المن ينتسبون من يا بيت؟ أولاد فلان أولاد فلان؟ لا، وتشوفهم واحدهم كأنه القمر في الليلة الظلمة، جمالهم صغار ونايمين. فجلست عندهما وقالت اجلسا من أنتما؟ ففزع وقال لها يا صالح ارحمي حالنا، نحن يتامى من يتامى كربلاء، ونحن يتامى الحسين، واحنا من الطف واحنا قضيتنا كيت وكيت. وتبين هاي الحرمة رحمة الله عليها مفجوعة بالحسين، متأذية بمصيبة الحسين، متألمة للحسين سلام الله عليه. فضمتهما إلى صدرها وأخذتهما إلى بيتها وقامت تبكي وقالت لهم احشولي شنو اللي شفته وشلون حال سيدتي زينب وشلون تركتوها وشلون مصيبتها. وأخذ يقصان عليها قصة هجوم المخيم وهربهما منها والمرأة تبكي. فابن زياد لما حلم بهرب الصبيين من السجن قال من يأتيني بهما أو بخبرهما له 10,000 درهم ونعطيه سابق من الخيل ونعطيه سيف. يقول فهبت هاي اللي لا ضمير ولا أخلاق ولا يخافون الله، ياهو اللي يحصل على هذول أو يجيب خبر حتى يحصل لحظه عند ابن زياد أو عند جلاوزة ابن زياد. هاي هالشكل يعني، وهاي صورة واضحة وواقعية وتاريخية. فمن جملة من هب رجل اسمه الحارث. الحارث زوج المرأة التي آوت الصبيين في بيتها وصاحب البيت والبستان. وراح الحارث يدور يمين وشمال إلى أن صار الليل، راح إلى بيته. المرأة هذه أغلقت باب الحجرة على الصبيين ونام، وهي بقيت ساغرة تخاف عليهما. وإذا بالباب تطرق، فتحت الباب وإذا زوجها مشمر عن إردانه مشتشت محجب منقب وضع كل تراب. قالت مش بيك فلان شنو صاير؟ قالها سكتي غنيمة راحت من إيدينا. وشنو الغنيمة هاي؟ قال لها أولاد لمسلم هربوا من السجن وابن زياد انطى 10,000 درهم للي يحصل عليهم ويجيبهم له، وسيف وفرس ويصير مقرب. وانا ما خليت مكان ما فتشته ولا زاويه الا دخلتها، ولا ادري هل السماء تناولتهما ام الجن اختطفتهما ام الارض ابتلعتهما. وانا ما خليت مكان، ما ادري وين صاروا. قلت له عجيب، وانت بهذا الحال وتركض ورا ولاد اطفال صغار شاردين لروحاتهم من الموت، وهم يصيرون لآل رسول الله وابوهم مسلم وامهم رقيه بنت علي بن ابي طالب وعمهم الحسين وخاله، ليش انت ما تجامل رسول الله اذا لقيته من ضمهم؟ حتى رسول الله ينطيك جائزة، وجائزة رسول الله خير لك من جائزة ابن زياد. قال لها على عقلك الحفاء وانت الى الان تعتقدين بهذه المعتقدات؟ فدفعها من صدرها على قفاها حتى سقطت، وقال لها ان جائزة ابن زياد خير لي من جائزة رسول الله. هذا سمونا هذا ايش يعني؟ اكو وذولا لهم فصائل وشرائح، ونسأل من الله ان يقطع دابرهم ويكفينا شرهم بحق محمد وآل محمد اذا ماكو مجال للهداية. على كل حال قعد الحارث وهو يفكر باكر من يصير النهار وين يروح. باكر إذا صار النهار وين يروح؟ وبيا طريق والمن يسأل حتى يحصل عليهم. وبينما الحارث يفكر وإذا بأحد الصبيان يستيقظ من النوم ويوقظ أخاه، قال نور عيني لماذا استيقظ وأنت ساهر تعب لما لا نم؟ قال إني رأيت رؤيا أزعجتني. قال خيرا رأيت؟ قال رأيت عمي الحسين عليه السلام وأبي مسلم بن عقيل وهما يقولان العجل العجل الوحى الوحى، إن هذه الليلة وسويعات من النهار هي آخر حياتكما من الدنيا، ولا أدري على يد ظالم نقع. فبكيا ولما سمع الحارث كلامهما قام وأقبل إليهما وقف عند الباب، قال من في الحجرة؟ قال له ومن أنت؟ قال أنا رب الدار، أنا الحارث. قال الحمد لله، كنا في أمان امرأة والآن صرنا في أمان رجل. قال من أنتما؟ قال له نحن ولدا مسلم بن عقيل، ومن أمرنا كيت وكيت. لما سمع الحارث أغاضه ذلك وقال أنتما في بيتي وأنا ما تركت مكان إلا فتشته عنكما. ثم دخل عليهما وأوثقهما كتافا وأخذ يلوعهما بالصوت وهما بعضهما يلوذ ببعض. هاي المرأة شو تسوي؟ تجي الدفع عنهم، هو يدفعها يركزها بربحه بعد حرمة، وهذا خشن شرير ظالم شو تسوي؟ وهي تصيح وخجلتا من رسول الله وحيا من علي بن أبي طالب. على كل حال فأوثقهما وأخذ يضربهما بصوته. يقول لما أصبح الصباح التفت إلى غلامه وكان عبدا أسودا، قال له خذ هذين الصبيين واذبحهما واتني برأسيهما. فأخذهما ذاك الغلام ومضى بهما، فقال له أحد الصبيين: أيها الغلام، أيها الأسود، ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال لهما: ومن رسول الله الذي تعرفان أنتم؟ قالوا: كيف لا نعرفه ونحن أولاد مسلم بن عقيل. وقص عليه قصتهما. لما سمع ذلك يقول: وقع السيف من يده وقال: يا سيدي، والله ما عرفتكما، ولو أدري عنكما لما فعلت هذا، إني أخفتكما وروعت قلبيكما، أرجو المعذرة. يقول ورمى السيف وعبر الفرات إلى الجانب الآخر. قال له: ويحك، أعصيتني؟ قال: أعصيك ولا أعصي ربي يا ملعون، أي أنا ما أطلب رضاك بسخط الله، فالأولى أطلب رضا الله وإن تسخط أنت، بالك تطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. شوف رضا الخالق وين؟ بيا جانب كون أنت تمشي عليه، حتى لو أن هذا الضحي في سبيل روحك رضا الله سبحانه وتعالى. فعبر الفرات ويصيح الحارث: ويحك، أتعصيني؟ قال: أعصيك ولا أعصي ربي. التفت إلى ولده قال له: يا بني، خذهما واذبحهما ولا تعصني كما عصاني هذا. ولما أخذهما الولد الشاب وعرف خبرهما سقط السيف من يده وعبر الفرات إلى الجانب الآخر، وأبوه يصيح: ويحك، عصيتني؟ قال: أعصيك ولا أعصي ربي يا ملعون. فقال: لا يذبحكما غيري. فأخذهما الحارث بيده يجرهما كالكبش بيد الجزار. وجاء بهما إلى بستان أظلم مغلق ولا صغار، وهذا شرس وقح كأنه حيوان ضاري يجي يمزقه، ودول أطفال صغيرون ليش تصور حاله حقيقة يرتال لا يرشون من الخوف. بس طارحوه الكلام، تفاوضوا وياه. قال له: يا حارث، ما قصدك بقتلنا؟ قال: 10,000 درهم من ابن زياد. قال له: خذنا إلى السوق وبعنا، نضمن لك أكثر من هذا المبلغ، أو خذنا واستعبدنا ونحن نعمل لك ونكد ونعطيك كدنا. قال: لا، إلا قتلكما. قال له: يا حارث، لماذا تقتلنا؟ خذنا إلى ابن زياد حيي، لا تذبحنا. أسأل بدال ما تذبحنا، أخذنا عدلين إلى من البيت مولونا، لعله يرق على حالنا ويصفح عنا ويرفع السيف عن رقابه. قال: إذا قتلتكما يكون أبلغ في نفس ابن زياد. قال له: يا حارث، إننا ضيفا، إننا ضيوف عندك، فعليه أن تحترم ضيافتنا، إننا ضيفاك فاحترم ضيافتنا. فقال: لا كرام لكم عندي أبدا. فقال له: يا حارث، أحفظ قرابتنا من رسول الله. قال: لا، ولا كرام لكم عند رسول الله. ألا له يا حارم ارحمنا إذن ارحمنا على صغر أسنادنا. أنا الغيلولي ما يترحمنا على صغر أسنادنا ارحمنا على صغر أسنادنا. فقال ما أوقع الله لكم في قلبي من الرحمة ألا إذا نزلنا حتى نصلي لله ركعتين. ألا صليا أن نبعثكم الصلاة. ولما فرغ من الصلاة جرد السيف ودل وقف الاثنين مضمرا جرد السيف قال لهما أيكما أقتل أولا. انتم وتخاباتكم كذلك خيار لكم هاي من عندي لكم كرامية. وطلبوا ياهو الكنون كتل الأولي منكم. الأصغر قال أقدمني أنا قبل أخي. الأكبر قال لا إلا أخي طفل صغير. ولا تاقلوا على حرارة السيف بل اذبحني ألا قبل أخي. هذا يقول لي اذبحني قبل اخوي وذاك يقول لي اذبحني قبل اخوي. واللعين يمحك قلبه مو مكسور مو متأذر يستأذر منهم. اي نعم هذا شوف عزيزي حتى اذا تدخل ارض عدو وشوف عدو كاتل من عندك رواحة هلك اولاد وتشوف لك اطفال انت ارحم ارحم يا ابويا دير بالك وعليكم بالرحمة. السرور مشات ترى الله ما يفكر عصره. دير بالكم يا ناس عليكم بالتراحم حتى يرحمكم الله. الله ايها المؤمنون فجر الاكبر وتلوا للجبين ونبعوا من الوريد للوريد. ايوه سيدا يا وشيدا. اما الصغير قال له يا شيخ لا تذبحني حتى اخفض يدي وراسي من مرقي. اريد ان اقف عند اخي كما يقف الاخ عند اخي. ايوه ايوه المؤمنون جره معهم بقسوة جره وذبحه على صدر اخيه ورمى بجثتيهما في الماء واخذ راسيهما الى ابن زياد. اخذ راسيهما الى ابن زياد في ديوانه الضحى قاعد وقعد هاي الناس. ودخل الحارث فرحان متنومس فاتح ووضع الرأسين بين يديه. قال ما هذا؟ قال رأس ولدي مسلم بن عقيل. قال وين لقيتهم؟ قال لقيتهم في بيتنا وزوجته دافعت عنهم. قامت فات قام قدم تقارير عن زوجته وعن عياله وعن النبي. قال زوجتي دافعت عنهم وطردتها وعبدي دافع وطردته وولدي وانا الذي توليت قتلهما. قال في مسكان كلام كلام. قال عم صار حكي بينكم وبينهم. قال وإيه؟ قال وإيه؟ خذنا للسوق وبيعنا أو استخدمنا لكتلك ولطفي. قال البحر وما وافقت ابن زياد يسمع. قال إيه بعد؟ قال بعد قالوا لي ليش نذبحنا؟ أخذنا ابن زياد يمكن يعفو عنا يرحمنا كذا. إذا شلت لهم كلمت له قد تكون ما أبلغ في نفسي من زيارة. قال له ما أعرف لوني. ذكرنا القضايا كلها إلى أن قال لوني أرحمنا على أصغر أسناننا. قال له من قال لونك أرحمنا على أصغر أسناننا؟ قلت له ما وقع الله في قلبي لكما من الرحمة. قال شغلت له قال لي قال لما أرد أهل الجنة في يوم من الأيام ترحمني إلى دار في الدوائر أنا ألعنك الله ولعن الله القصر. هذا مو يحكي أكو ناس متألمين أكو واحد مألوم من لك الشيء. ابن زياد شافه قال له فلان؟ قال له نعم. قال له أشوفك فقور الدبور. قال له هذا بيدك افعل به ما تشاء. قل له وهذه أيها الأعز أيها الأحبة سنة الله مع الظلمة ما دامت له ولا حصل ولا درهم من ابن زياد. إيش حصل؟ علقوه إلى ركاب الفرس ومغارة دي فتقطع قطعة قطعة وحجر الله بروحه إلى النار. السلام على ولدي مسلم في المسير. أحد العلماء يسولف لي يقول كنا وإحنا صغار ليلة الجمعة مثل هالليلة هاي ليلة الجمعة يقول نزور الحسين ونصلي المغرب وبعدين نروح للمسير. البات عند قبري ولدي مسلم. يقول بعد منتصف الليل نسمع أنين من داخل القبر. أنين حزين. حسرة يجرون على صلاهم وعلى صلاة أسنانهم. ألا لعن الله والدي. وهذا الموضوع يعطيكم درس. أنا لما أقرأه أنا أقرأ حتى تمشون وحتى قرأت تعزي. لا هذا درس ربما لا ما تتلقى بأي مكان ولا بأي جامعة ولا بأي كلية ولا بأي مدرسة ولا حد أي منظمة ولا حد أي جماعة أو ما تلقيه هذا إلا في منبر الحسين سلام الله ومات من الحسين ومن مات من الحسين مدرسة. خلي يسمع الناس كلهم خصوصا الدعاة للخير كانوا مسلمين أو غير مسلمين إذا يردون يتعلمون الدعوة للخير والعمل بالخير فليهذبوا أنفسهم من طريق مات من الحسين بن المصطفى رحمه. هاي مجالسنا تدعو للألفة تدعو للمحبة. خل يسمع العالم كله وخل تسمع الفرق وخل تسمع أهل المذاهب والأديان والناس اللي عرضوا لنا من غير مسلمين وخل يسمع المسلمون المختلفون فيما بينهم. فأرجو أن يسمعوا كلهم أن قرايتنا مجلسنا يدعو إلى الألفة إلى المحبة إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى معاداة الظلم إلى مساعدة المظلوم للذبح عن الفقير إلى من يد العون من يد العون إلى المحوج والمحتاج. إحنا هاي مجالسنا ما تدعو للتفرقة ولا للمذهبية ولا للطائفية ولا ولا. والغاية قضية الحسين مو احنا مسوينها ولا احنا مرتبينها. هاي قضية الله مسويها الله مرتبها الله سبحانه وتعالى شاء لها وصار لها 14 قرن على حد تعبير الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي يقول أن مآتم الحسين وعلاء الحسين هو الذي حفظ لنا الإسلام طوال 14 قرنا. هذا كلام. وأنا لما أقول فلان أو العالم الفلاني أو زيد أو كذا وهناك انت عندك حسابات واشياء وقلبا هاي خليها تفيه ما بها فايدة ترى. ديروا بالكم تحاولوا تالفوا وذكروا علماءكم بعدين نحن لازم نأيدهم ونخليهم على راسنا علمانا واجيادنا. فعلى العموم يا احسائي هاي قضية الحسين خاف جماعة النشوم دون الشيعة والله ما عندهم حقي وكذا يلطمون ويصرخون ولابسين سواد دون شق مخالف. لا دون مو شق مخالف دون شق قال لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا حسين الحسين احنا قلنا لبيك هو الحسين السوش علم اللبيك يوم اللي طلع من مكة والوادي ورايح العرفة لابس احراماته والحسين نزع احرامه ليش الوادي مصيح لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحسين نزع احرامه وصاح اللهم لبيك من احري اللهم لبيك من صدري اللهم لبيك من رضيعي عبد الله اللهم لبيك بكفي ابي الفضل العباس اللهم لبيك بسبع عيالي ولا لا لبى الله قال لبيك بهالصوره وخاب وتركت الخلق ضرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك ولو قطعت لي بالحب ارضا لما حل الفؤاد الى سواك هذا الحسين عليه السلام وخلى عياله واطفاله وراح وصاح لبيك يا رب وضحى بنفسه وقال هيهات حش طويل عليهم يا رب. فالقضيه هاي قضيه المجالس خاف جماعه قعد والله قال حتى سمعنا انا من ربعنا ومن جياك يا معود هاي غير رده وهاي دول شكل يطلبونه ما لك شغل شاش يلبس لطاف ويجي يتمشى اخوارده يلازم يلبس اسود ويتحفه يربالك مات من الحسين اخدم عدل واحضر عدل اخوي واريد الله يوفقكم ان شاء الله بحط لخدمة الحسين بحط الحسين وامروها من وجه الله. فقضية الحسين خاف تشوفها السوال وانا تسجل يومها هاي قضية الحسين قضية إلهية قضية ربانية هاي من الله وهذا مو قضية مرحلية كم يوم وكم شهر وكم سنة وكم عام ونخلص وكم عصر لا هاي خالدة وباقية على حد تعبير زين العابدين الذي خاطب الحسين يقول أشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأشهد أنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا. فالحسين سلام الله عليه باق ما دام لله بقى صلوا على الله هاي قضية الحسين من الله. الآن أنت اجمع ترى حاربوها من يوم قتل الحسين الآن 14 قرن صار لا يحاربون ما خلوا وسيلة من المحاربة إلا استعملوه حتى المتوكل هد الماء الفيضان كله على قبر الحسين حتى يمحيه ورجى الماء فايض وصل القبر الحسين وصار حاير داير ما دايره وما اعتدت قطرة من الماء على قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وهناك سوى واشكال واشناس أو ما قدروا يغيرون. الحجاج الثقفي يقول له زاير زاير يقول له أنت شنو دينك يقول له ديني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الإسلام ديني القرآن كتابي الكعبة قبلتي نعم يوم القيامة أنا أؤمن بك مسلم أنا هو المسلم والشكل قال له أنت جاري الحسين قال له أنت أنا مو مسلم هاي يا فتوى أم المن وقولوا له اصلوا على هاي النخلة، ويصلوا له الرجال على النخلة ويجيب له منشار ويشرب ربح لأنه زار الإنسان. أو فعلوا هذا الفعل وتشوف مولانا هذه راية قدس حسين الطهر الأصبح تخبط الأملاق فيها وعلى الأعدام تخبى في بيوت أذن الله بأن نبحث تطفى. لو يجتمع الكون كله شكوا بشر وشكوا جن وشكوا جراد وشكوا دود وشكوا سمك وشكوا نجوم وشكوا سماء وأرض كلها تتفق على أنها تقلل من أهمية الحسين وتغلق هذا الباب، فكلها يغلقها الله ويبقى مأتم الحسين. هاي مو أنا أقول، الله يقول سبحانه وتعالى، النبي المصطفى يقول، آل محمد يقولون بأبيهم، وهذا هو الأثر. والله كتب الخلود للطيبين، ومو بس الحسين، حتى انت عمي ذاك القاعد الرجال ابو الاعداد الله يعطيك العافيه ان شاء الله، حتى انت اذا تتكل وتتبس ويا الله قلبك صحيح وصدق، الله يجعل لك خلود، يطيل عمرك، يشغل امورك، يشافى بلدك، يكفر رزقك. علم هذا البحث نعوذ بالله كل نبوه وكل شر وشكل يريد ياكل لقمه الحرام مستعجل على الله حتى يسوي العريض يا ابوي. فهذا مولاي حتما يوقع في المتاهه، واسمعوا وياي هذا الخطاب واسالكم الدعاء. جزاكم الله خير الجزاء. اذا انتم خلط ومنزله خامسه وهاي الايام تمر علينا مر الكرام، وانا اطلب من الله وانا على المنبر الانسان المصير اللي ما اصير مسمار الى حد الانسان المؤمن من خدام الحسين سلام الله عليه. اطلب من الله ان يوحد قلوب المسلمين ويخليهم بعضهم يحن على بعض، ويكفينا شر هاي الطائفيه والمذهبيه والخلافات وناس تسب الناس، واي انسان متمنيها على حساب يحصل له خرجيه من وراها. اسال من الله أن يرني يعني إذا ماكو مجال للهداية، إذا ماكو مجال أن يخلي الله سبحانه وتعالى كوني مسخة وصورة مظاهر للناس مبسوخ بشكل وآخر لمحمد وآل محمد. أما أحمد ابن مسلم شوية وياي واختصر، أما أحمد ابن مسلم له في البيداء وين اجا الزعيم من زعيم البدو، ترى ذول البدو بالباديه بيهم من الكرام من الاخيار من الاشراف من الاطياب اصحاب الكلمه الطيبه ويحمون الجار ولا يتحملون العار ويجيرون من استجار بهم. ايش اكو ناس؟ فاجا هذا الصدوق نزل عند هذا البدوي فرحب به هذا الزعيم، قال له ابويا امور خدمه عندك حاجه؟ قال له لا انا رجال على باب الله، يعني بمعنى انه اشوف يوم الاثم ابن ارعاها. اوقع الله محبه هذا الصبي في قلب الشيخ، يتنوح له يشوف ابوه موضوع انه صبي صغير وعمره 9 سنين، شوف موجود. قال له صير عندنا بالابن راعي؟ قال له نعم. تقدر تعرف من تمنين؟ قال له ما يحتاج، سلوكي نسبي. خوش كلام، سلوكي نسبي. راح يرعى الابل، ظل راعي بالابل احمد بن مسلم 5 سنوات، 5 سنين. لكن يوم بالمرعى ذاك اليوم بالمرأة. وإذا تمر قافلة من قريت الصاير بالكوفة، قال له شنو الصاير؟ قال له هاي الثورة اللي يزعمها المختار الثقفي وشعاره يا نثارات الحسين، ويقولون القتل شمر وسنان وأنس وخول وشبل فلان، هذول بعد الأعمدة مات الجماعة راح. هذا الصبي يسمع قال حطف الله علينا بنصرة الحمد لله. رجع المغرب بالسرح، وبعد ما صلى صلاة المغرب والعشاء وديوان الشيخ معبود وقعد البدو، اجى الصبي السلام عليكم. عليكم السلام. قال لعمي، قال لي يا ابني، وكان الشيخ يحترم هذا الصبي. قال لي انا صار 5 سنين عندكم راحي. قال لي ايه؟ قال لي ما خلت من عندك عوام؟ قال لي لا. قال لي طالبتك بشيء؟ قال لي قال لي هم اذيتك ازعجتك؟ قال لي حاشاك يا بس احنا عندنا نعرف الحج ونرعاه ونخاف الله. شكوا لك حق عززنا، وتفضل هذا قطيع من الابل حقك وقطيع من الابل حقك، وهاي اموال ايضا عندنا فلوس نهدم نبيع ونشتري بها، هاي هم صرفنا لك. قال لها كلها إلي؟ قال لها كلها إلي. قال لها أنا هذه أحطيك إياها وخدمتي هالمدة هاي مقابلها توصلني للكوفة، قال لها روح للكوفة. قال لها للكوفة؟ قال لها شو تسوي بالكوفة يا أنا؟ صار لك مدة أنت عندنا ما تجيب طاري الكوفة، اليوم جبت طاري الكوفة. يذوب وقلب المدمك رسم الكوفة. قال له ايه اريد اروح الكوفة. قال له تقدر تقول لي ايش عندك بيها؟ ايش بغاية بالكوفة؟ قال له لا تسألني ما لا اطيق الجواب عليه، فانا هذا موضوعي تأذن لي؟ بعد ما قريب لنا شيء التفت للقاعدين قال منو منكم يروح للكوفة؟ أكو قافلة اليوم باكر أسبوع. واحد قام قال احنا باكر رايحين. قال له هذا أمانة الله من يدينك ونزل إيدك. قال له ابني روح للكوفة شدك بيه خلص شغلك وتجي، بس من تجي النوم مو تجي راعي، تجي ولدنا وقرب عندنا نقول بخدمتك، انت الخليفة على راسي ولا تفارقني جد من الخير عليك. قال له بارك الله بك يا عبدي. وراح راح احمد ابن مسلم ومشحون هضم والم، ووصل الكوفه. شو وقت وصل الكوفه؟ وصل الصبح. ذاك اليوم المختار جايبين لراس عبيد الله ابن زياد وراس عمر بن سعد وفرحان ويعتبر فتح ونصر، ومجتمع الناس والمسجد غاص بالبشر غاص بالبشر المسجد. والمختار صعد المنبر وقال انا راح اخطب، ما اريد واحد يتحرك ولا اريد واحد يسولف ويا واحد ولا اريد واحد يقف بالباب او يخطو خطوه، انتبهوا لكلامي. ابتدأ بالكلام وإذا بأحمد بن مسلم يقف بالباب. اتصور زين المنبر وين والباب الوقف بي أحمد وين باب الفيل أو باب الثعبان يسقونه أبواب المنبر. هذا الولد هو كاشخ ولابس وكذا لا ليش دايش تمشققين الغبار عليه الأوساخ متراكمة مفرع شعره ملبه هو شكل البؤس الغربة واقف بالباب. المختار من شافه واقف انزعج منه وهو يخطب عشرنا بإيده ابعد يعني ابعد ما قال له قم كلام الصوت بإيده يعني ابعد ما قال له بعد ما قال له بعد. الناس اللي قاعدة تشوف المختار يعيش شنو صاير التفتت هذا موجود هذا المختار التفتت شافه وهذا قاموا يعشرون. بس الشيء الفت النظر اكو عدم عند المختار وعند المجتمع الفاعل. والله ودينا فرد واحد خشب على المجرود قاعد الحافل فوق خلي ولا من أول ويطردونه ويدفعونه الشرطه ما بلا يعني لا هذا يسووها والتفتونها لان هذا وهذا شنو قضية خلنا على شنو ترتيبه شنو وضع شنو أمره هذه يمكن قضية عندك فقط. الناس عشرت له ما ما ما ما ما راح منا منا. المختار انزعج منه قال اجلس بني اجلس. الولد رأسا جاوب يا عم أجلس من حيث أنا أو من حيث أنت؟ أنا وين أدعد؟ أدعد بالمكان اللي يعجبني لو بالمكان اللي يعجبك؟ أدعد بالمكان اللي إلي ولهلي وأنا سهله لو أدعد بالمكان اللي أنت تريده لأنك ما تعرفني والما يعرفك ما يسمنك. مختار رجال مو هذا المختار وبالتالي دول مو جايين من الشارع ومستحلين لا ولا ناس ومربيتهم المجالس ومربيهم الدين ومربيهم حب أهل البيت. على كل حال قال بني اجلس من حيث أنت وقعد بالمكان اللي يعجبك. صار المجلس صماطين الوادم قال افرجونا دخل هاي الوادم تحسب السيد عدم مال فلان السيد عدم مال فلان السيد عدم حشرة الفلانية السيد عدم السادة يم الشيوخ يم الحجاج يم القضاة يم الولاة كذا لا هو يمشي يمشي يمشي إلى أن وصل المنبر صعد المنبر. المنبر مو مثل هذا دخل كبير ربما أرهل وحال هذا صعد المنبر سأله قعدوا بصف المختار على اليمين. المختار ادلنا عنه ادلنا عنه المختار وهو قاعد استقر. بس الولد مهيب جدا وكلش مهضوم الى ابد مهضوم. يا الله بحق الحسين لا صلب علينا واحد يهضمنا لقينا كم من الهضيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولادي أحبائي أعزائي أريدكم كلكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أريدكم كلكم وأريد من تسمعون واحد غدر واحد لو واحد اختال واحد لو واحد اختطف واحد لو كذا أريدكم عن بكرة أبيكم تظهرون مظاهرة بصوت حالي وتصيحون بوجه المعتدين وتنكرون مو سكتون وتخافون احشوا لان يد الله مع الجماعه مع الصوت الحق. نكروا لا تنكرون هاي يصير بمجتمعنا تدرون باقي الاخر بس بالفضائيات اعتش ما احد اعتش بشيء والذي اقدر اي والله العظيم. على كل حال المختار التفت له صبح بالخير، صبحك الله بالخير. ما جاوب، ما جاوب. شلونك عمي؟ الله يساعدك. منين جاي؟ اهلك ياهو. اشوفك انت مسافر جاي من درب بعيد. ما يجاوبك. قال لي يا ابويا ليش ما تجاوبني؟ شوف ام طلعه المختار من يتم الضفوف الطيق واحد لاهب القياده وذكر لو طرياريك طب واحد زغير السن حلاوته تجي الاخبار من سلم بقى واجب اتفضل قال المختار قال يكون تسمح لي الله يرحمك يا شيخ عبد العزيز الفتلاو الله والله كلام كلام حصين من الاعماق شعبي من المنطقه اللي يسكنها الفتلاوي سرت اللغه وسره الشعب في الحقيقه الله رحمه الله عليه سره الحشه مثل ما يقولون اي والله طب واحد صغير السن على وجهه تجي الاغبار من سلم بقى واجب اتفضل قال المختار قال يقول تسمح لي من اقعد يا رب الدار احل مجلس اللي يرضيني يا احل مجلس اللي يرضيني قال اختار ما يرضيك من شاهد زمر سنه فاتوا صاطر المختار سمح له واعتذر منه التفت له وصبح بالخير وابدل ماشي لعله الك يا بعد يوم منزل الله يرشدك ويهديك اللي انت منين ما جاوب انت محتاج اليك دم اليك عزيز عمي مطلوب اليك افكك ناس معاديتك انا واخذ وجهك غريب أنا أعوك محتاج أنا من لي أبني ما يجاو المختار تعذب لأنه أصلا ما خلى كلمة ما قالها وهذا ما يأتي لأنه مصدوق رأى صوته رايح لأنه ما هو الحضرة متكسرة وصدره غير تطلع واجد المختار ادنى شوية عنا قال لا اسمع قل لي ما حاجتك وإلا قتلت نفسي ما قال لك قتلك او مصطفى ولي لا قال لك انا اقتل نفسي هذا قال له مغنى يا رب يا مختار انا يتيم من يتامى كلب انا احمد بن مسلم كنت راعي المعالج وفي ابن يعقوب صار لي 5 سنوات وقضيت كيت وكيت ولما سمعت بك اتيت اليك لما سمع المختار جرد سيفه وصاح يا لخارات الحسين وطاب الناس وهم يصيحون يا لخارات الحسين وبعد ذلك اخذ الى بيته وكساه واكرمه قال له تحب تضل وياي لو تروح للمدينه قال من هو ظل بالمدينة ما ظل أحد بالمدينة قال بالمدينة زين العابدين قال زين العابدين على ابن الحسين السجاد ابن عمدي موجود قال له ايه موجود قال له زين العابدين موجود قال له نعم قال له والله يا مختار تركته في خيمه وهو عليل مسجل لا يستطيع النهوض والنار دارت حوله وما ظننت انه يعيش الى الان قال له هو موجود واحنا بامره وخدمته وكذا قال له إذا كان زين العابدين موجود وديني لابن عمي أعيش فيك أنا في ابن عمي أحب إلي من أن أعيش فيك أنا في الآخرين. هيئ له الزاد والراحلة، هيئ له الزاد والراحلة وكل ما يلزم والهدايا، ودع المختار هذا الرجل المحترم جزاه الله خير. ترى المختار اقرا شويه تفاعل تاريخه، ما ثار يطلب حتى يصير زعيم ويصير كذا، وانما ثار من اجل ثار الحسين عزيز، وهاي من الله، والله ياخذ ثار اوليائه هو شكل، ياخذ ثار اوليائه بشكل واخر ويهيئ لهم. دير بالك تعتدي على ولي من اولياء الله. يقول الامام اذا عاديت واحد انظر اليه، شوف من اولياء الله او من اعداء الله، اذا من اولياء الله اوفى، لان الله ما يعطي وليه، واذا عفت وقع جزاؤك على الله سبحانه. وأما عدو الله هذا بعد، عدو الله دائما يعتدي، ومن عادى الله يعتدى عليه. على كل حال فإنا ودال المدينة، إيش المدينة ذاك اليوم اللي زين العابدين ومخلين قدام الأكل وما ياكل، أبو حمزة الثمالي قال له مولاي كل مرة تاكل ولو تبسد خلطة في الدمع زاد، لكن اليوم شو؟ قال لي شيلوا لكن ما أكل. ليش؟ قال لي اليوم ذكرت أحباب لي. قال لي تدري شو طفل وطفل ما هو إن بالبيضاء، ولا نعرف عن أخبارهم، ومن جملتهم أبناء عمي وأكبر أبناء مسلم وأكبرهم أحمد بن مسلم بن عقيل. الله يقول وإذا في الباب تطرق، طلعوا من أنت؟ قال أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. وخبره زين تلقى، يقول هذا اللقاء هنا غائب الموت، الغائب يعود ولكن غائب الموت لا يعود. إذا خلنا نمشي شوية وننعى ويا العقيلة زينب سلام الله عليها، يقول عم يصير دهر بيكم ويعود، ويا عم يصير دار بيكم ويعود، وجر الجفوف مفاضي لا لسنون. ايه تقول لي انا لن عاك دهر والبس اسود، خاطب الحسين ما ادري والله تحضرني فرد ابيات ودي اقراها من اشوف الزلم قاعده والشباب والرجال والناس والعقوب الناس الطيبه والساده والخيرين. انا حقيقه والعلم انا يحجبني انه اقرا لكم. على كل حال اسمع زينب تخاطب الحسين، يقول يا شور العشيرة يا مشيد، وعقبك يا ابو السجاد محل يخوف جبيل بسطرة اليد، والله كتن الهضم يا حسين لا أنا فمن عزاك ونو أحاك أعتى أعتى وانعاك دهر والبس أسود، والله لانعاك دهر والبس زينب يا طارشي يا طارشي شد ورشد بجيال واركب على السابج من الخيل شبت عليها وبالك تميل وتسبج الريح العاصف الحيل وتوصل المدينة ودمعك يسيل. اي والله يا طار ششد ورشيد ورجع على الشام جيمنا الخير ورجع على الشام ابن الخيال وشبت عليها وبالك تنيل وطول الدرب ما إلك تحويل وتسبج الريح العاصف الحيل تصل المدينة ودمعك يسيل وهسا تجيك الخير تعزين. والله هسا تجيك الخير انت متمع لك عليها البهالين ومحمد تقابل على الخيل هسا يرشدك بالك تخيل ذم عصب وسلمه المراسيل وحش المصيبة بغير تفصيل إلكم هو تبلطف متاتيل سبعين وسبعة عشر تكميل. والله والحسين ظل بغير تفصيل والحسين ظل بغير أرتى أغسل. واحد يقول لي لا تختم المجلس تقرأ إلى بيانه شنو هاي الأبيات الأقرأ حبيبة بنت مسلم قاعدة هنا بالخيمة ومخلي راسها دير ركبتها والأطفال يلعبون الحسين قاعد شاف بنيه كبار قاعده صغيره من عمرها 3 سنين حبيبي وهي الاطفال تلعب باب الخياط ايش معنى هي قاعده ليش ما تلعب؟ الحسين كذب لفتت نظره قال من هاي القاعده؟ قالت انا يا عمي. قال من وجهي؟ قالت لا انا حبيبه بتفش. الله حبيبه ليش ما تلعبين والاطفال؟ قالت لي يا عمي ما لي خاطر باللعب وانا قاعد انتظر فرصه اتكلم وياك اشتك عند ابوي. ضمها الى صدره وخلاها في حجره وهي تساله تقول له وانا وانا اشتك يا عم ابوي وانا أريتهن ما الحبايب ها تقل لا أنا أجدك يا عم أبوي يا وين الله يخلي أبوك. إي والله يا أبوي يا ابن أدغاب تمارا يا أد علي ما أد علي أنا علي أولاد داروا عليه من يعين غريب وعمامة بالمدين. والله غريب وعمامة بالمدين. أسمع تقول الأرض حاشيك أرض حاشيك يا حسين يا عمي أرد حاشيك وعتب وخاف والعتب يا أبي ترى العتب يأذي الشريف عتب يا باي عاتبك يا فلان أنا ما أقول شيء بس عاتب تقول لي أرد حاشيك أرد حاشيك يا حسين يا عمر لحاشيك واعتب وخاف العذاب يا اخي. شوف لما انتم دول الشباب والجنوب شباب قرن ولا صار هذا المجلس، لكن بجهودكم ودفاعكم وموقفكم المشرف جزاكم الله خير الجزاء. الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد، الناس اللي يدافعون عن العرض وعن الشرف وعن أيضا وعن المقدسات. يا الله اللهم هيئ لنا أن نكون كما كهؤلاء بمحمد وآل محمد. يقول ارتحى شيك يا حسين يا عمي، ارتحى شيك وعتب وخاف العتب يا ذي. والله يا حسين يا عمر ارتحى. يلا وعتب وخاف العتب يا ذي. ايه يا ليك ما وصل من عادي خبر لك يا عمي، اعتب وخاف العتب يا ليك ما وصل من عادي خبر ليك ويخبرك بيا يوم ينفي. والله ويخبرك بيا يوم يا شوفك اشوفك يا عم الهموم عالي عالي ايك ان كان ابويا انشد يبدي يبديك انت بمجانة والامل بيك يا عمي يا عمي. الله لا العيلة يا خلبي ايك الله لا العيلة يا خلبي. الليلة جمعة واودي اودي بيت ختام إلى صاحب الزمان أقرأ إليه وأقول له أقسم عليك بهالبيت إلى شان عندك تتنوعنا بأن لطفك وعطفك يا إمام العصر يا مولاي وتنصرنا. هذا البيت اسمعوا تقول زينب وليروح وليروح زراق الصوت بمتوني اي زراق الصوت بمتوني بمتوني ولي روح وعفان ظل قلب عندي ولي روح علي الجاي تفرج يا ابو صالح علي الجاي تفرج ولي روح وعبيده لغدا التامر علي اي عمي عيدا لغدا السابع يا علي يا الله ارفعوا ايديكم بالدعاء وسامحوني الليلة طولت عليكم بس النوم ما اطول عليكم بس هيسمعوني. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم وقضي حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر متعسر. السلالة الجمعة وجه الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين